ألف لام ميم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون المؤمنون ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء وهو العزيز الرحيم وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وهم عن الآخرة هم غافلون من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون عن الآخرة هم غافلون من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون عن الآخرة هم غافلون

أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون كانوا أنفسهم يظلمون فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون بآيات الله وكانوا بها يستهزئون عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون فَسَاءُ السُّوءُ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الآخرة فأولئك في العذاب محضرون الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون والأرض وعشيا وحين تظهرون وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون أنخلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أنخلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها

ضعفا وشيبة خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء وهو العليم القدير وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة ساعة غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون يؤفكون كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث وقال الذين أوتوا العلم والإيمان أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون معذرتهم ولا هم يستعتبون ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في هذا القرآن من كل مثل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل في هذا القرآن من كل مثل للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون إن أنتم إلا مبطلون ليقولن الذين كفروا